عليك الله يسلمني عليك يا عم الحاج محمد الله اكبر الله يرحمه جلاله فما الله يفتح عليك الله اكبر ويا قرآن صلاة النبي عليك. بسم الله الرحمن صلي يا رب القيامة بنا كلمك بنا كلمك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم دلنا بنا كلمك يا حبيب. وما يصبرون إلا أن يشكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم أمنا يا رب. ما شاء الله. بسم الله يا الله وفي الند يا رب. Oh, الله يفتح عليك. صلى على النبي. كلا إلى ربك يومئذ وزنا ضيف تعالي إلى ربك الله حالك يا رب يفتح عليك يا رب. لا تمنعني يا رب. الله اكبر. افتح عليك يا رب. صل على النبي. شح صدرك ويزيدك يا رب. علي صل على النبي. كلا لك بحرك لا صدق ولا صدق يا عيني كلا الله يبارك فيك يا رب يا رب في النبي أداء عظيم والله ألم يكن اكبر تعاليك يا رب يا عم الحاج ما يستعليك فيخلى من الامان.